هكذا إخوة الإيمان، الحق سبحانه وتعالى يبين لنا هذه الأحكام، حيث يقول الله سبحانه وتعالى: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ربنا دار يورينا لأنه أي إبليس وذريته، ربنا ما أشهدهم خلق السماوات والأرض، لما لا يخلق السماوات والأرض ما كانوا شاهدين، ما حضور، ولا خلق نفسهم ربنا لما لا يخلقهم ما كان حضور، أي لم أحضر بعضهم خلق بعض. وما كنت متخذ المضلين الشياطين ديل عددا أعوانا في الخلق فكيف تطيعونهم. هنا في الكلام عن الشياطين الشيخ الصاوي جاء من الإمام القرطبي، قال القرطبي: واختلف هل لإبليس أولاد من صلبه؟ فقال الشعبي: سألني رجل فقال: هل لإبليس زوجة؟ فقلت: إن ذلك إرث لم أشهده، في قول جايبينه في الإمام الشعبي. ثم ذكرت قوله تعالى: فتتخذونه وذريته أولياء من دوني، فعلمت أنه لا تكون ذرية إلا من زوجة. ذا ما ذهب إليه الشعبي. فقلت: نعم. وقال مجاهد: إلا إبليس، ذا تلميذ ابن عباس، أدخل فرجه بفرج نفسه فبابا. بيت يا أخوانا، فبابا بقى سبق الشغل. خمس بيضات، فهذه أصل ذريته الخمسة دين. وقيل إن الله خلق في فرضه اليمنى ذكرا وفي فرضه اليسرى شنو فرجا، فهو ينكه هذه بهذه فيخرج له كل يوم 10 بيضات، ويخرج من كل بيضة 70 شيطانا وشيطانا، فهو يفرغ ويطير. وأعظمهم عند أبيه، من أبوهم إبليس الكبير منزلة، أعظمهم في بني آدم فتنة، أن بخلي هسه واحد يدق الثاني يهود خلاص. وقال قوم: ليس له أولاد ولا ذرية، وإنما المراد بذريتي أعوان من الشياطين. في الشياطين يعني مخلوقين زي ما هو مخلوق، ما أولادا له، كان مختلف فوقه. طبعا ده من الخلاف الذي لا يضر ولا شيخ، كون إبليس ربنا قال إنه ذرية، يعني القول اللي بيقول هسه أنه ضاد معناه ذرية نفسي، القول اللي بيقول أنه ما ضاد معناه شنو ذرية غيره مجازا. إذا على كلا القولين أنه ما نار ربنا جعل عنده أعوان بعينه في شنو في إدلاله للناس، بس ده الخرافة كلها. يلا، ربنا سبحانه وتعالى قال: ويوم منصوب بأذكر، يعني واذكر يوم، ربنا سبحانه وتعالى يقول شنو؟ يوم يقول، يوم نقول: نادوا شركائي الأوثان، شركائي الذين زعمتم ليشفعوا لكم بزعمكم. جبريل ما قلت: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. الله يقول لهم يوم القيامة: كذا نادوا الصنم خليه يشفع لكم، مش قلت عنده سلطة وبيسوي خليه يسوي. فدعوهم فلم يستجيبوا لهم، لم يجيبوهم. وجعلنا بينهم بين الأوثان وآبديها، الله قال: جعلنا بيناتهم في الموبقة واديا من أودية جهنم يهلكون فيه. شايف جميعا، وهو كلمة موبقا من وبقى بالفتح بمعنى حلق، موبقا بمعنى محل حلق. ورأى المجرمون النار، شافوها حديقة الجبال اللي كانوا ينكروها، بصيرهم هذا أن أنتم لا تبصرون. فظنوا، الظنين بمعنى اليقين، أي أيغنوا أنهم واقعوها، أي واقعون فيها، ولم يجدوا عنها مصرفا معدلة، حتى ينعدلوا فوقها يمين ولا شمال يخلون هذا مع الطريقة. ولقد صرفنا، بينا في هذا القرآن قبل ما يجي للمستوطع التعذيب ده، لكن ما بينا الآيات في هذا القرآن للناس من كل مثل صفة لمعذوف، أي مثلا من جنس كل مثل ليتعزوا. وكان الإنسان أي الكافر أكثر شيء جدلا خصومة في الباطل، وهو تمييز منقول من اسم كان، المعنى وكان جدل الإنسان أكثر شيء فيه، يعني جدلوا أكثر من جدل شنو أخوانا غيره. وما منع الناس أي كفار مكة أن يؤمنوا، أن يؤمنوا يا أخوانا، منع الناس أن يؤمنوا، هو مفعول ثاني، الناس مفهوم الأول اللي كلمة منع يا شيخ، ما منع الناس أن يؤمنوا؟ يعني إذ جاءهم الهدى القرآن، لما القرآن جاءهم الشرك اللهم آمنوا شنو ويستغفروا ربهم من الشرك بتاعهم، إلا أن تأتيهم سنة الأولين فائل، أي سنتنا فيهم وهي الإحلال، ما في حاجة منعتهم إلا أنه منتظرين أنه يحصل لهم زي ما بيحصل للناس السابقين، أن سنة الله في خلقه أن عباد الناس العصاة ربنا سبحانه وتعالى يهلكهم، شايف، وهي الإحلاق المقدر عليهم، أو يأتيهم العذاب غبلا وغبلا، شايف، مقابلة وأيانا، وهو القتل يوم بدر، لأن العذاب اللي بيجيهم مقابلهم في الدنيا ربنا ما أهلكم بالعذاب أكثر من العذاب بتاع يوم بدر. وفي قراءة قال بضمتين قبلا جمع قبل أي أنواعا، يجيهم العذاب أنواع، ربنا سبحانه وتعالى جعل شنو يا أخوانا، واحدين ماتوا في بدر، واحدين يا أخوانا ضربهم الجفاف، واحدين كده زي ده. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين للمؤمنين ومنذرين ومخوفين للكفار، ويجادل الذين كفروا بالباطل بقولهم أبعث الله بشرا رسولا ونعوي بالمجادلة بتاعتهم، كيف يكون بشر رسول؟ ليدحضوا به، أي ليبطلوا بجدالهم الحق القرآن، واتخذوا آياتي أي القرآن وما أنذروا به من النار هزوا سخرية، جعل القرآن شيئا يسخر به. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها، ما في زلزل النفس أكثر من النوعية دي، اللي ذكروه بآيات الله بدل ما يؤمن بها قام قبل غادي ونسي ما قدمت يداه ما عمل من الكفر والمعاصي وأصر ومشى على ذلك. إنا جعلنا على قلوبهم أكن أقط يدي القلوب مغشاة، ربنا جعل لها الغطاء مقفولة تب مفتأ أي حاجة، أن يفقهوا أي من أن يفهموا القرآن أي فلا يفهمونه، وفي آذانهم وقرا ثقلا فلا يسمعونه، وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يحتدوا إذا أي بالجعل المذكور أبدا. الدار للهدى مفتح لهم يبقوا مؤمنين، وربك الغفور ذو الرحمة، موصوف بالمغفرة وموصوف بالرحمة، عشان كده بيأخر لهم العذاب، لو يؤاخذهم في الدنيا بما كسبوا لعجل لهم العذاب، كان من البداية أول بأول ربنا يهلكهم فيها، بل لهم موعد وهو يوم القيامة لن يجدوا من دونه موئلا ملجأ، حتى كده يلجأوا لها غير الموضع ده ما في. وتلك القرى أي أهلها، ربنا اللغة الغرية وبيقصد ناس الساكنين فوقها من باب المجاز المرسل، أي أهلها كعاد وثمود وغيرهما، الله قال أحلقناهم لما ظلموا كفروا، وجعلنا لمهلكهم لإهلاكهم، وفي قراءة بفتح الميم مهلكهم، قال بفتح الميم أي لحلاكهم موعدا، ربنا قال أحلقناهم والحلاك ما جاء صدفة، أنه جعلنا له موعد وأهلقناه في الموعد اللي نحن شنو دارين عليكم، إلا على لوط نجيناهم شنو بسحر كده وعدين كده وعدين كده، وديلا في أيام نحسات كده أو زي ده، كل واحد عنده وقت معين. واذكر إذا قال موسى هو ابن عمران لفتاه يوشع ابن نون كان يتبعه ويخدمه ويأخذ منه العلم، ده شروف بس سيدنا موسى مع سيدنا الخضر، سيدنا موسى معه سيدنا يوشع ابن نون، يوشع ابن نون يا أخوانا ساعة كان مع سيدنا موسى كان مع نبي بعد سيدنا موسى حتى ما نبدأ حتى قال لا أبره، موسى بن إسرائيل عليه السلام، يعني زي ما هيجينا بعدين بعد شوية، خطف بني إسرائيل وتحدث أنه الله قال والله قال الله قال الله قال، واحد سأله وتعجب من علمه قال في عالم منك؟ سيدنا موسى قال لا لا ما في، يعني في الناس في ذو العالم منه، قال ما في، ما قصده شيء لأنه حسب علمه أنه ما في عالم منه، نبي ورسول ومن أولي العزم وكلمة رب العالمين، كيف بتمنوا معاوية بتبقى عالم منه ده نبي؟ ما في، كان نبي هادونه في المرتبة، عشان كده هو أجاب بيش نبش اللي هو بيعرفه لأنه ما في، فعتب الله عليه، نعم ما في أحسن منك، لكن كان تقول شنو؟ تقول الله أعلم، لما ما قال ربنا سبحانه وتعالى دله وقال له إن دي عبد من عبيدي عمش عنده، قال له وين نلقاه؟ قال في مجمع البحرين بتلقاه، شيل سمك في متل في مغولاي محل فقدت يوم هنا بس. هذا من جدار يمرض طلع مع حواره قال وصل النبي شاف منه دش هو في شنو في بداية البسة. اي شال السمك والسمك مشوي قال لهم محل فقدتوه يلا ده محله. إذ قال موسى ابن عمران لفتاه يوشع بن نون كان يتبعه ويخدمه ويأخذ منه العلم، لا أبره لا أزال أسير حتى أبلغ مجمع البحرين ملتقى بحر الروم وبحر فارس مما يلي المشرق، أي المكان الجامع لذلك. السودانيين قالوا وين ده الكلام ده؟ مقرن هنا كده وزي ده. طبعا الدنيا هنا العالم هسي وصل لحاجة اسمها شنو يا أخوانا، يعني بيسموه صراع الحضارات. اي واحد داري يوري على انه انا يا هو كنت انا وغيره وغيري ليس بشيء. ها نحن عندنا كذا وعندنا كذا، في ناس ما بيحتاج لكون يقولوا بلدنا ولا اجدادنا لانه بلد يدري شنو عنده انبياء ونزلة القران وكذا وغير ذلك. ها بقى الناس الثانيين كل واحد داري يجعل شنو حاجه هناك. طيب يبقى اذا كان في بلدك انت ما في نبي ما في اي حاجه انت امنت بالنبي ثاني في شنو احسن من كذا. واما بيمدح ما في ما شاف شنو يا اخوان الحاجات وهو شنو؟ يؤمن بها، يؤمنون شنو؟ بالغيب اشياء غايبه هنا، لا الناس دارين اي حاجه كده يلف واحد داري يجيبها، دي خرافه، شكل هناك العلماء لما كتبوا في التاريخ الضوابط اللي بيضبطوا فيها الكلام التاريخ. زول لو لقوا عنه في كتابته للتاريخ عنده اي حاجه مصلحيه انه يميل لجنس لقبيله لوطن لسياسه لغير ذلك عشان بيكتبوا في التاريخ ما اشتغلوا به. والمؤرخين اللي كتبوا وما اللي كذا بيجوا مؤرخين اخرين نقديين يقولوا فلان قال كذا وده باطل ده نظر اللي كذا قال شنو نظر اللي كذا كله كتب في ملايين الكتب مش الاف الكتب. عشان كده شنو هو سيدنا موسى عليه الصلاه والسلام ساكن وين هو؟ ساكن في مصر. ولا كان وين؟ مروق من مصر. حتى يبحث الشيء المذكور في السوره انه مرقوا شنو مشيت يوم وليله يا هو من مصر يا هو جو لي مقرم بتاع الخرطوم ده هنا في يوم وليلة ما يهو المقصود. ها عشان كده شنو مشوا والحتة اللي مشى فوقها شنو ومشى في أرض الأنبياء ذاتهم ما دي هنا شنو في أفريقيا ذاتك مشى قدام مما يلي المشرق. ها جماعة قالوا لا ندي هنا السودان. قالوا ليش شنو السودان؟ قالوا ما في حتة إلا بحرين. حس هنا المفسر يقول لكم التقى بحر الروم وبحر شنو يا أخوانا فارس كيف ما في؟ تقول ما في بحرين إلا هنا. انت لم تقول ما في بحرين الا هنا زينا، لكن كون يبقى في بلدك ولا ما بلدك انت المفروض كان شنو تكتفي بشيء هناك. والصخره وين قالوا تهج هناك الطمي بتاع البحر الاخر حاجه كويسه معنا ما دام سيدنا موسى وطع البلد دي كويسه معنا جدا ولا ما كويسه معكم؟ ايوه كده يا وزيده. اها مشوا يلا ناخذ خلاصة بسيطة خلاص بعد ذاك حتى ما نمش. بيقول هو ابن عمران أي رسول بني إسرائيل من ست لاو ابن يعقوب، وهذا هو الصحيح والذي أجمعت عليه الآثار الصحيحة، ولا يغضب فيه كونه يتعلم من الخضر لأن الكامل يقبل الكمال سواء قلنا إن الخضر نبي أو ولي، فاستفادته منه لا تغضب في كونه أفضل منه لأن تلك مزية وهي لا تقتضي الأفضلية. يدل على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كونه عالم الناس أمره الله قال باستزالة من العلم بقوله وقل رب زدني علما، خلافا لمن زعم أنه موسى بن ميشا. في ناس طبعا قالوا أن موسى المذكور في الآية دي شنو؟ ما موسى بن عمران ابن عباس من حياته قال كذب عدو الله قال هو موسى بن عمران. من الخرافات المنصوبة لابن أخونا كعب الأحبار. ابن يوسف ابن يعقوب وادعى انه شنو نبي قبل موسى بن عمران محتجا بان الله بعد ان انزل على موسى بن عمران التوراه وكلمه بلا واسطه واعطاه المعجزات العظيمه الباهره يبعد قال ان يستفيد قال من مطلق نبي او ولي، وهذا القول خلاف الصحيح. الصحيح ان شنو هو موسى بن عمران ذاته بعينه. حطينا بالنا كده يا وزيده. والثاني بيقول شنو؟ قوله يوشع بن نون هو ابن أفراسيم بن يوسف سيدنا يوسف جدي يا شيخ أرسله الله بعد موسى فقاتل الجبارين، ده هو الزول اللي قلنا شيء، اي زول ملك بدو امراه ما يمرق معي للغزو، اي زول يشتري له خليفات ماشي يجي ويجي، راجع البهائم بتاعته تنتج له ما مش معنا الغزو، واي زول بنى بيت قال ما رفع السقف ما مش موجود سيدنا يوشع ذات بعد سيدنا موسى. ها وردت له الشمس، حديث البخاري سيدنا يوشع منه، وتقدمت قصته في المائده وكان يتبعه. يلا نمش. يلا فهم ماشيين. قال لا أبرو حتى أبلغ مجمع البحرين، ملتقى بحر الروم وبحر فارس، مما يلي شنو قال المشرق، أي المكان الجامع لذلك. أو كم ما لقيت ما صدقت، كم ما لقيت حاجتي قبل المحل ده، أو أمضي حقبة دهرا طويلا في بلوغه ها إن بعد. فلما بلغ مجمع بينهما بين البحرين نسيا حوتهما، نسي يوشع حمله ها عند الرحيل، ونسي موسى تذكره، نسيا ربنا ذكر النسيا فوقنا الاثنين، ربنا داير يوريهم حكمة هنا. موسى نسيا، نسي قال شنو يوشع انه يشيله، ونسي موسى شنو انه يذكره. فاتخذ الحوت سبيله في البحر، اي جعله بجعل الله سربا، اي مثل السرب وهو الشق الطويل لا نباذ فيه، وذلك أن الله تعالى أمسك عن الحوت جري الماء فانجاب عنه، فبقي كالكوة لم يلتئم وجمد ما تحته منه. نسر السبب بتاعهم نشايل النوم، والسمك كان مشوي جاهز وبعدين يأكله، ومحل جرقده في الصخرة يقول لهم حجر، كل واحد رفع راسه عمل بيه مخدة، ما كان عندهم مخدات، رقدوا كده فوق الصخره وناموا، لما قاموا هيا نمشوا، يلا هيا نمشوا. ده نساء وده نساء يذكروا، يلا مشى الاثنين. الحته بتاعتهم دي في المويه، الكلام بيقولوا مفاد الكلام بتاع المفسرين الاسلاميين وغيره، في مويه شنو قلنا؟ فايره في البحر. المويه الفايره دي شنو عندها اثر الحياه، مويه الحياه، تقوى غاز البلطيه مالها المشوية الجاهزه دي بتاعت المورده. شغال بيعرف المورده والبلطيه بتاعت الكبيره دي لو بيعرفها بتاعتهم زمان دي. البلطيطة اللي هي التكوية وقعت في البحر بالشيء بتاعتها دي، لما انخشت في البحر عملت شنو؟ النفق، والمويه ربنا جمدها وبدت شنو يا اخوانا؟ طعنت جوا البحر غير نافذة. طبعا الوطاء الا جهر، ممكن تعين جوا لكن المويه ما بتعمل جهر، لكن كان موجه ده الله داير شنو؟ قال لك مويه تعمل كوم، ما شايف؟ فانفلقوا فكانوا كل فرق شنو؟ كالطود العظيم، اي قطعه بتاعت مويه بقت زي الجبل الكبير، وفي النص طريقا في البحر ماله؟ لا من القبار دايم في النص البحر. والمويه هذا جاي هنا على قدر الجبل، واتجهت هنا شنو؟ فيها مويه، ما بتنكش الجاي وجاي، برضه ده شنو؟ مع السمك مشى، ربنا شنو؟ يلا فتحوا كده بس كده اهو زيها. الجماعه مشوا يوم وليله، تعبوا. شايف؟ عشان كده قال الحته شنو؟ بقت زي الكوه، الكوه شنو يا اخوانا؟ الطاقه. لكن شنو بدت لم يلتئم ما اتفقت وجمد ما تحته منه كده بقلت الوطاء المحل المويه جامده. فلما جاوزا المكان بالسير الى وقت الغداء من ثاني يوم، يوم وليله يا اخوانا، قال موسى لفتاه اتنا غداءنا، جيب لنا السمك، جيب لنا الغداء عشان ناكل، هو ما يوكل قال اول النهار، هنا بناكله اخر النهار، وما عندهم فطور العرب، انهم حاجه اسمها الصبوح، وفي المساء عندهم حاجه اسمها القبوق، فعذرا فاني عن صبوح ارقق. الصبوح الشيء اللي يشربوا الصباح ده كده بس يفكروا الريق ويمشوا، واللي ياكلوا كده بيسموه شنو؟ غداء. قال ما يؤكل اول النهار، لقد لقينا من صبرنا هذا نسبا تعبا وحصوله قال بعد المجاوزه. قال ارايت اي تنبه اذا اوينا الى الصخره جبال من انبار الي ثاني يوم بذلك المكان فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان. الكعب يا أخواني ينسبوا للشيطان، لكن الإرادة من من؟ من الله عز وجل. يبدل من الحاء أنسانيه، حس أنساني ما في هذا ما في محل شنو؟ نسب بأنسى، هيبدل منه شنو؟ أن أذكره، أن أذكره بدل منه، بدل من كلمة الحاء بتاعت أنسانيه، بدل اشتمال أي أنساني ذكره، الشيطان خلاني ما نتذكره. واتخذ الحوت سبيله في البحر عجبا، شوف يا اخوانا، واتخذ الحوت ها سبيله، سبيل مفعول اول وعجب مفعول ثاني، اي يتعجب منه موسى وفتاه لما تقدم في بيانه، لأنه عشان السرب له اللي تقدم. قال موسى: ذلك أي فقدنا الحوت، ما أي الذي كنا نبغي. دي الحتة اللي هنا شنو كنا بنفكوس فيها ونبحث عنها، شغالي رجل لما يكون داري يجيس في نفقه دي بيقول شنو كان داري يقول شنو قال ذلك ما كنا نبغي. لا يغيظ يغيظ يغيظ يغيظ قلنا وقفة. ها وقف. قال ذلك ما كنا نبغي. لا كيف تجيب عليه وتعمل كسرة؟ شيخ عبد السلام بيقول شنو نبغ هيا اخوان انتوا نسيتوا القراية ولا شنو؟ لا انا لا اعرف شغافك بيقول شنو؟ ها؟ لا لا محمد بيقول شنو؟ ما هي اصلا ما غيرني ما قاف نبغ نبغ ها هي يعني لما تجيب عليها هي كان ما وقتي انت ما بتستعني لكن كان النفس انتهى لشنو يا اخوان عم تجيبه ولا شنو؟ ذلك ما كنا نبغ نبغ ها في هذه اسمها شنو الغلب نبغ لو جنبت كده زي قسط والقدس واضح لك يا شيخ؟ ها يعني لما واحد يسمع يقول كيف الكلام ده اصله بيقصد به نبغ الكلام ده ولا بيقصد شنو؟ الناس بيزعلوا. ربنا سبحانه وتعالى قال على لسان سيدنا موسى: قال موسى الذي ذلك اي فقدنا الحوت، لانه جبير ربنا عداه علامه شنو؟ مع فقدت الحوت يا هو محل غجل ذات. ما الذي كنا نبغي نطلبه فانه علامه لنا على وجود ما نطلبه فارتدا. عشان تعرف انه كلمه الارتداد معناها مطلق الرجوع بس. رجعا على اثارهما يقصانها قصصا. لا مشينا بجاي مشينا بجاي. فاتيا السفره. فوجدا عبدا من عبادنا هو الخجر. لقاه هنا. من هنا خلاص سيدنا يوسف بن نون كما شنو؟ تاني القصه خلته. بقى شنو سيدنا موسى هو برضه مشى مع سيدنا خضر عشان يستفيد. آتيناه رحمة من عندنا نبوة القول بأنه نبي. في قول وولاية في آخر وعليه أكثر العلماء والراجح الأول كمان مع قلته. الراجح أن سيدنا خضر شنو؟ نبي. وعلمناه من لدنا من قبلنا علما. شوف مفعول ثاني علمناه شايف هذا من الأول وعلما شنو مفعول ثاني. يلا مفعول ثاني أي معلوما من المغيبات أشياء قائمة في الغيبية ربنا علمها لسيدنا الخضر. روى البخاري حديث أن موسى قام خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم فقال أنا فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه فأوحى الله إليه إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال موسى يا ربي كيف لي فكيف لي به؟ قال فخذ معك حوتا فتجعله في مكتل مغلاية فحيثما فقدت الحوت فهو ثم هناك. فأخذ حوتا فجعله في مكتل ثم انطلق وانطلق معه فتاه يوشع بن نون حتى أتي الصخرة ووضعا رؤوسهما فناما واضطرب الحوت في المكتل فخرج منه فسقط في البحر فاتخذ سبيله في البحر سربا وأمسك الله عن الحوت جرية الماء فصار عليه مثل الطعس تاج والبويا. فلما استيقظ نسي صاحبه أن يخبره بالحوت فانطلقا بقية يومهما وليلتهما حتى إذا كان من الغداة ثاني يوم الصباح قال موسى لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا. شايف إلى قوله واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال وكان للحوت سربة الحوت هو اللي أمل الغدة ولموسى وفتاه شنو عجبا. دلوقتي تات البخاري قال له موسى خلاص لقي سيدنا الخضر داري صاحبه. أهل التصوف كثير ما طبعا بيستشهدوا بالقصة بتاع سيدنا موسى مع الخضر. الاستشهاد صحيح وعنده وجه صحيح وعنده وجه شنو غير صحيح ولا ما واضح في استشهاد شنو يا اخوانا وجهه شنو صحيح وفي استشهاد شنو غير صحيح. لانه سيدنا موسى ما جاب امر من الله عز وجل انه يمشي يتعلم من سيدنا الخضر. كونه مشي يتعلم من سيدنا الخضر هاي ما دام الله زكى علمه معناته بيقولوا ليش ما كله صحيح. هاي اما انا هسدار اتعلم من شيخ ادم ممكن يكون شنو شيخ ادم ما يقول يبقى صحيح ولا ما يقول ممكن يكون شنو غير صحيح. بس ده الوجه وعلينا لا وعلينا يعني ما يعني الوجه ما فيه مطابقه من الله عليك مطابقه. اما مطابقه من حيث شنو انه التلميذ يجي او المريد انه يطلب من المقدم او من الاعلى منه عشان يضع له الشروط في الاتباع وغير ذلك ما في معنى. لكن يختلف من الشروط الموجوده في شنو في بتاع سيدنا موسى مع سيدنا الخضر. بتاع سيدنا موسى سيدنا الخضر ما في اشياء اصلا شنو في الشريعه بتقبل التاويل في اشياء لا تقبل التاويل. يعني كما قلنا انك انت امام او شيخ او الى غير ذلك تشرب الخمر تقول ما عندك به شغله يبقى هجه. يفعل مثلا الفاحشه يقول ما عندك به هجه هنا ما يصير. لكن هناك شوف قتل النفس ما اشد من شرب الخمره لكن لهم بقى بامر من الله عز وجل بقى شنو جائز. ولا من فعل وما التزم بالشرط شنو اوتيب. عشان كده شنو الاستدلال في السير او المدير مريد مع الشيخ بقصه سيدنا موسى مع الخضر يستشهد به كثير من الصوفيه ان وجه صحيح وان وجه شنو ما صحيح. يعني مش القصه برمتها فيها شنو اوجه صحيحه لكن مطلق الاستدلال بها شنو ما صحيح. ولا ما قالوا علينا الوجه يا اخوانا الفرق بتاع الاسم يا شيخ بس ياهو كده ده. طيب سيدنا موسى قال لي شنو؟ قال له موسى هل اتبعك الا ان تعلمني؟ ها انت هناك القراءه ما في ما في نون هناك عندكم؟ ما في اصل؟ هنا ما فيها جبيل ما تقري تا في دنيا ايوه هنا في حبس في دنيا ايوه خلاص تمنوا ايوه جابوا لنا في الجهه بس خلاص. ها هل اتبعك الا ان تعلمني مما علمت؟ هنا تعلمني تعلمني نعم اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا اي صوابا ارشد به. وفي قراءه بدم الراء ها رشدا ودي كمان شنو رشدا ها وقراءه وفي قراءه بدم الراء وسكون الشين رشدا. وسأله ذلك لان زياده في العلم مطلوبه. قال انك لن تستطيع ان يصبر ده سيدنا خضر. وكيف قال ما في طريقه ذاته تصبر على ما لم تهد به قبلا حاجه ما بتعرف عليها تقول لا لا لا ما جايز. في الحديث السابق اغبى هذه الايه يا موسى اني على علم من الحديث الشيخ ما قال الى اخره لانه شنو اختصروا القصه هنا في بني اسرائيل في صحيح البخاري باب كتاب الانبياء. حتى البخاري ده تقلبه كثير عشان تفهم ابوابه ساكت تعرف شنو ابواب العبادات ابواب المعاملات ابواب الفضائل ابواب التفسير ابواب كده كله تعرف ده في شنو كتاب الانبياء. قال اني على علم من الله علمنيه ده سيدنا الخضر في النهايه قال لسيدنا موسى لا تعلمه وانت على علم من الله علمكه لا اعلمه. وقوله خبرا مصدر بمعنى لم تحت اي لم تخبر لم تخبر حقيقته لم تخبر بمعنى لم تعلم. خبرت الشيء امتحنت واختبرت حتى علمت. قال ستجدني ان شاء الله صابرة ده كلام بتاع زول بيعرف ماذا يقول لانه ان شاء الله صابرا هو ما عارف انه شنو الا كان ربنا عرفها سوى شنو انك تنتظر. انك تقول قطعا انا بصبر لا لا ما تقول ان شاء الله صابرا ولا اعصي اي وغير اعصي لك امرا. انت نسيت ان سيدنا موسى بارد ولا سخن؟ فقاعد منه فقاعد منه لكن ملك الموت يا شيخ. هوي انت ما عندك خبر ولا ملك الموت هذا سيدنا موسى فقاعينه. الحديث وين يا شيخ هذا؟ في البخاري وفي الموطا فقع عين ملك الموت سيدنا موسى قال قال وشنو؟ قال ملك الموت وضع طقوا طقواني وملك الموت رجع لرب العزه تبارك وتعالى قال رب العزه يا عبد ما داير الموت اشوف مرتبة شنو النبي فوق مرتبة شنو ذلك الولد. دي من جملة الأحاديث اللي هنا عندنا شنو صحيحة. المعتزلة والياتوم عندهم قطعا عندهم يقول شنو وملك الموت يقول الملك وكيف لا من يحصل ويفجع عينه والملك كمان وشنو الشكل بصورة وهو مخلوق من النور الجثة بتاعته دي ما جثة حقيقية وكيف عينه تتفلي. لكن عندنا صحة الأحاديث. قال أمش قول له طيب خلاص الله قال لك لا تعيش عي، خد يدك وخدت على متن التور في دهر التور، قدر ما غطت يدك ده شنو ليك بكله سنة شنو شعر شنو سنة شريه هو زي ده. قال طيب بعد ما نتم شنو؟ قال بعد الموت. قال الآن خلاص حتى استسلم ليها. يعني أنا سعيدنا من ناس مصيدنا وموت أخونا شنو سخونا، عشان كده قال لي شنو إن شاء الله فبشرك إن شاء الله من الصابرين. رجل طويل أحمر النبي عليه الصلاة والسلام قال طويل أحمر طوال، قال آدم عنده القدمة، القدمة الحمار ما ماش للبياض. أها بعد ذاك قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا تعمرني به، وقيد بالمشيئة لأنه لم يكن على ثقة من نفسه فيما التزم، وهذه عادة الأنبياء والأولياء أن لا يثقوا إلى أنفسهم طرفة عينه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول شنو؟ يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، اسلف لي شأني كله فلا تكلني إلى نفسي طرفة عيني. أنا أنت نفسك ما تشوف نفسك تقول أنا ضامن، لا لا ربنا ما بيقلب القلوب، هسه يقلب قلبك تمشي باتجاه آخر. قال فإن اتبعتني ده الشرط ده لدوله فلا تسألني، وفي قراءة بفتح اللام فلا تسألني، فلا تسألني، فلا تسألني تشدد النون عن شيء تنكره مني في علمك، واصبر حتى أحدث لك منه ذكرى. ما داري انك لما تجي في القراءه تقول حتى احدث تجيب الى للضروره. كلمه احدث في لغه العرب بتعرف معناها شنو؟ الانسان معناها شنو يا اخوانا؟ احدث فلان بمعنى تقوت. عشان كده حتى احدث لك تواصل هناك قدام، احدث لك منه شنو؟ ذكرى. اي اذكره لك بعلته. فقبل موسى شرطه رعايه لادب المتعلم مع العالم. فانطلقا يمشيان على ساحل البحر حتى إذا ركبا في السفينة التي مرت بهما، يكون في القطينة ولا يكون وين؟ لأنهم يتحركوا من المغرم وماشيين معناتها هم ما رجعوا ورا، ما مشوا لقدام. هاي نظن يا جهاد بتاع الجبل أولياء يا قسينة يكون الحتات دي، لأنه شغلانة شنو؟ الظاهر أنه مشى في النيل الأبيض، ده الظاهر أنه شنو مشى في النيل الأبيض. أو يمكن يكون أقدم من نيلكم، ده ما أعرف التاريخ هناك، ده شققوا 200 وده شققوا 200. يلا ماشيين، ها مشى ويمشيان على ساحل البحر حتى إذا ركبا في السفينة التي مرت بهما خرقها الخدر بأن اقتلع لوحا أو لوحين منه من جهة البحر بفاس. قال لما بلغت اللجج مشى نص البحر شال الفاس كا كا طلع عليه لوحة كاملة وشالها، والموية قامت تغش زي ما هناك جميل جمد الموية ربنا أهل السمك عمل طاقة جوا البحر، وده برضه كذلك في كلام كثير أنه لمن فتح كيف وصل له لمن نزل في البحر إلى تحت لقى سيدنا الخضر مغطى وغير ذلك، لكن الخلاصة تاخذ أنه شنو؟ ارتقى الخضر مع سيدنا موسى. قال له موسى أخرقتها لتغرق أهلها، وفي قراءة بفتح التحتانية والراء ورفع أهلها، ها أخرقتها ليطرق أهلها وتغرق كمان شنو أهلها. وهذا لقد جئت شيئا إمرا، أي أمرا عظيما منكرا، روي أن الماء لم يدخلها. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قليل في الشرط التالي. قال لا تؤاخذني بما نسيت، أي غفلت عن التسليم لك وترك الإنكار علي. ده قالوا شنو سيدنا موسى ما نسي، لكن اسمه معارض الكلام. ولا تلحقني، يعني لا تكلفني من أمري عسرا مشقة في صحبة إياك، أي آملني فيها بالعفو واليسر. فانطلق خلاص قال نمشي. بعد خروجهما من السفينة يمشيان حتى إذا لقيا غلاما لم يبلغ الحنث، ما بلغ، يلعب مع الصبيان أحسنهم وجها جميل، فقتله الخضر بأن ذبحه بسكين مضطجعا رقد وذبحه، أو كمان اقتلع رأسه بقوة كده كرد قطع الرأس، قطع الرأس بيده، أو ضرب رأسه شنو بالجدار كده كاع بتاعت حيطة بتاعت حجر وإلى انتهت. قال وأتى هنا بالفاء العاطفة لأن القتل أقبل لقي، شوف حتى إذا لقيا غلاما صح قتله، بس مما لقاه طوالي قام قتله. قال له موسى أقتلت نفسا زاكية بغير نفس، أقتلت نفسا زكية أي طاهرة لم تبلغ حد التكليف وفي قراءة زكية بالتشديد الياء بالالف بغير نفس اي لم تقتل نفسا. النفس كان بيقتلها بنفس. اذا في بني اسرائيل برضه شنو قلنا؟ شريعتهم هذا قتل النفس بالنفس. لقد جئت شيئا نقرا. ده هو محل شنو يا اخوانا؟ ده محل تقسيم القران بالحروف. الشيخ الصاوي ذاكر في المقدمه قسم القران بالنسبه للايات نص صوره كذا وبالنسبه للحروف صوره. نقرا سنة النون لجانب بقره والكاف لجانب الناس. ده نص القران بالحروف. نون تابع للبقره والكاف تابع للناس. شايب بسكون الكاف وضمها نقرا نقرا اي منكرا. قال الم اقل لك. شوف ناس جابوهم في مسابقات التفسير قال بيسالوا الطلبه قال ليه انه ليه جابوا لك وما جابوا هناك؟ انت دارت انتين الطلبه في التفسير ده ما داخل في يعني التفسير ده داخل في يعني استنباط اشياء بعد التفسير. لانه الاسلوب في البدايه يبقى شنو يا اخوانا؟ انه ما فيه لك او الثاني ما فيه هو. لكن الثاني ده شنو يا اخوانا؟ الثاني ده بيقى فوق شنو؟ لك. لانه الكلام بيقى شنو يا اخوانا؟ ما يتكرر. انا قلت لك انا ما قلت لك عشان كده شنو؟ اتكررت هنا ده. قال لك لي زاد لك على ما قبله قال لعدم العذر هنا. انت تعرف شنو الطلبه بيمتنون في الاختبارات في الامتحانات بيسالوا عن التفسير. اما كونه لك دي يمكن يكون شنو ما هي زاد ذلك عليه شنو؟ ان سالتك عن شيء بعدها فلا تصرم. قال الم اقل لك انك لم تستطيع معي صبرا. قال ان سالتك عن شيء بعدها فلا تصعدني. قال ان سالتك عن شيء بعدها اي بعد هذه المره خلاص فلا تصعدني. سيدنا موسى وصل النهايه. لا تتركني اتبعك قد بلغت من لدني من لدني بالتجديد والتخفيف من قبلي عذرا في مفارقتك لي. فانطلقا حتى اذا اتيا اهل قريه هي انطاكيه. هنا قطينا قطينا الجماعه بس ما فهموا عشان كده عملوا انطاكيه. يا بدايه تبقى انطاكيه وكان بغالي تبقى صوبة. وهي الجماعه كان مثلا بالنين الازرق بدايه يكون شنو؟ يا في صوبة يا في الجزيره او على الجزيره ما ناس كاملين ومشاكل ذلك. وكان بغالي فاتوا القطين وماشي كده شنو؟ جاي اللي ربط. الكلام ده حصل هناك. قلت لهم الشغلات اللي كده كلام عجيب يا اخوان. كلام بتاع ناس مهيبين عجيب غلط. يلا هي انطاكيا استطعم اهلها. كده ده كمان ما بيدل على ذم الشغلانه دي يا اخوانا. انه الناس ديل جو من ناس انبياء واستضافوكم على بيتهم تديهم حاجه. استطعم اهلها طلبا منهم ها الطعام بضيافه فابوا ان يضيفوهما. ما عندنا حاجه. يا اخوانا هنا ضيف ما في اكل. ما دارين كلام. فوجدنا فيها جدارا ارتفاعه 100 ذراع. دائما الموضوعات والمبالغات بتجي في شنو في اشياء زي دي. شيء يذكر لكن تفاصيله في القران ما في. يلا يبقى الاسرائيليات بتجي في شنو؟ كونه طوله كذا وكونه فيه كذا الى غير ذلك. ها وجدوا يريد ان ينقض اي يقرب ان يسقط لميلانه مال. فاقامه الخضر كذا بيده بس ولا طوالي. ما دار لي حصى، حصى الحيطه كم مالت. اكبر مهندس في الدنيا كان جبت يسوي شنو؟ اللي افرتقها لكن كده ترجع ده ما في. ما ليه هسه الالم بتاع الحنفه ده ما وصل له كونه يلفوها كان رجع ذاته عشان ما اتصلوا الثاني خلاص. عشان كده شنو سيدنا الخضر بس كده هي مالت كده بس كده يده هي مالت بس يده كده الا وقفت زي ما هي شغل معجزه. فاقام بعد ما اقام وشاف الشغلانه زي ما هي قال طيب حسي الجماعه ديل الابو يضيفونا ديل هسه شغلنا القمنا به ولا ذاته ممكن ناخذ قروش عليه. يريد ان ينقض فاقامه فاقامه الخضر بيده قال له موسى لو شئت لتخفت وفي قراءه لاتخذت عليه اجرا. شايف جؤلا حيث لم يضيفونا ما حاجتنا الى الطعام. قال له الخضر هذا فراق اي وقت فراق بيني وبينك لانه هذا فراق. الفراق ماشي معنوي لكن وقت بتاع الفراق. قال فيه إضافة بين إلى غير متعدد سوقها لتكريره بالعطف بالواو. إنه هناك قائلة في اللغة العربية لأنه كون كلمة بين دي أخوانا شنو بينسبوها قال شنو إلى متعدد بمعنى إليهم إليك إليهما كده زي ده، قال فراق بيني وبيني، حتى قال بين لي أضافوا شنو لي بينه، فراق بيني وبيني، فراق شنو يا أخوان أضافوا لي بينه. قال الشيل بيسوق الكلام ده شنو يا أخوانا، قال سوقه لتكريره بالعطف، لأنه شنو بين بين الأولانية بيني مش بيني بينك، قال بقى بيني وبينك الواو ده اتكرر بين شنو بالعطف الثاني ده هو اللي سواه. زي بيقول أنه شنو ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفك عند زيد نمرة، دي القاعدة في اللغة العربية أنه ما يجوز أنك تبدأ بالنكرة. طيب كان في مسوق ابن عقيل ذاكر في شرح ألفية ابن مالك كم 36 مسوق، حاسس الشيخ بيتكلم لنا عن مثل ذلك، يقول أنه دارين بين دي شنو يا أخوانا، قال فيه إضافة بين إلى غير متعددين، يعني معناه في كلامه أنه دارين شنو بينما يضيفوها شنو إلى متعدد. هذا السوق الكلام ده شنو؟ قال عشان العاطف ده فوق الواو. ايوه سيدنا الخضر قال سأنبئك قبل فراقي لك، قبل ما تمشي نوريك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. الآية جابت تستطع وتستطع كلهم لغة عربية جائزة، يعني استطاع واستطاع كلهم معناهم واحد. عليه صبرا، أما السفينة فكانت لمساكين 10 أها يعملون في البحر بها مؤاجرة لها طالبا طلبا للكسب. المساكين فوق المذكورين بتاع السفينة شنو يا اخوانا، انه بيقول ان المساكين 10 كانوا اخوة ورسوان عديم، 5 زمنة، 5 ذيل كل واحد ما واحد منهم ما يقدر يشتغل براه، والبيقدر وخمسة شنو يعملون في البحر بيقدر يشتغلوا، بكل واحد منهم زمانة مرض مزمن ما بيخليه يتحرك ليست بالآخر. فأما العمال فمنهم فأحدهما قال شنو مجزوم بين الشغالين، والثاني أعور، والثالث أعرج، والرابع أعذر بانتفاق في الخصية، والخامس محموم لا تنقطع الحمى دول الدهر كله هو أسقرهم، والخمسة الذين لا يطيقون العمل أعمى وأصم وأخرس ومقعد داك ما بيمش بكرينه ومجنون، وكان البحر الذي يعملون فيه ما بين فارس إلى الروم ما بين الصوب إلى كاملين. ما كده يا أخوانا نشيل شغلانة من هناك ونجيبها هنا في السودان، شو ما يبقى ما فيك يجيبه في السودان شغل ولا شنو؟ لكن كمان صوب وكاملين ما مفصلات ليش شفيق جدا ممكن تكون الصوب ديك ما قديمة ما كان في واحد بيجاي بيقول ولا شنو؟ ها يلا تم كم بيجي غالبا ما في إشكال ما جيب ها السفينة شو ما قطعته ولا ما انت هم كانوا في صوبة ما قطعوا بيتك وشنو في كاملين كاملين في قطعوا شنو بيتك في صوبة كده هم أقدم بالذات السودان ما دولة صوبة برضو زي ما هي دولة سنار. لو كان دولة سنار هنا كان أخير لنا هي من صوبة لأنه ده السودان القديمة ذاتها. هاي الله يقولنا نختم الدرس، قال له دل يا هو أخوانا دل المساكين، المساكين 10 اللي كانوا موجودين قال لهم. واما الغلام نعم فاردت ان اعيبها، سيدنا موسى قال فاردت انا ان اعيبها ناما للسفينه عيب عشان الملك البيجي ما يشيلها، وكان وراءهم اذا رجعوا او امامهم الان، يعني وراء بمعنى قدامهم اذا كان مشوا في ملك، الملك ده شنو كافر ياخذ كل سفينه صالحه قصبا، اي سفينه منها. ها قال كلمه قصبا دي نصبه على المصدر المبين لنوء الاخذ، يعني سيدنا خضر بيقول لسيدنا موسى قال ان السفينه دي في ملك ظالم، اي ذول عنده سفينه تصلح للشغل بيشيلها، هو داير السفن دي يمكن داير يحارب ولا داير يشتغل بها كده. كلمه قصبا دي قال نصبه شنو على المصدر، المصدر شنو المبين لنوء الأغري، ما هذا المصدر المبين لعدده نسيته بس ياو كده زي ده. واما الغلام اللي انت شفتني كسرته ده فابواه فكان ابواه مؤمنين فخشينا، شوف سيدنا الخضر يقول فخشينا ان يلحقهما طغيانا، يعني ربنا كان داير ممكن كان بسبب الولد ده يحصل طغيان وكفرا لابهاته ديل عشان بيحبنه وهم كمان شنو ينجرفوا او يبقوا كفار. فانه كما في حديث مسلم طبع كافر من يوم ما الله صمم صمم كافر، ولو اجا قال لحقهما ذلك ليش؟ نور لمحبته مع أبوه وأمه له يتبعان في ذلك. فعرضنا شوف أن يبدله ما شاء ربنا، يبدله ما يبدله ما ربه ما خيرا منه، أدو ما خير منه أي صلاحا وطغى، وأقرب منه رحما رحمة بسكون الحاء وضمها رحمة، وهي شنو البر بوالديه. فأبدلهما تعالى جارية تزوجت نبيا فولدت نبيا، فحد الله به أمة. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز مال مدفون من ذهب وفضة. أبون قبل ما يموت قال الشغل له الله يحفظ عليه زيد بكرة بتاتشن يا أخوانا سورة البقرة لهما. وكان أبوهما صالحا، ده القرآن بيوري على أنه صلح الأب. هذا يا أخوانا شنو بينفع الأبناء، كلمة ما ينفعك ما ينفعك دي خرافة تتنافى مع القرآن. فحفظا بصلاحه، البخاري عامل التبويب هناك شنو يا أخوانا، صلح الأبناء بصلاح الآباء شايف. فحفظا بصلاحه في أنفسهما وما لهما، الله حفظه في نفسهم وله في مالهم كذلك. فأراد ربك أن يبلغ أشدهما، شوف هنا الحتة الأول بقت تقتل المدية، قال أراد ربك نصبوا لي الله أن يبلغ أشدهما أي إناس رشدهما، لا من يبلغ الرشد ويستخرج كنزهما رحمة من ربه. رحمة لا مفعول له شايف، مفعول له عامله شنو أراد، أراد رحمة من ربه. وما فعلته ما ذكر من خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار عن أمري أي اختياري، ده الدليل الدلالة أنه النبي يا شيخ قال ما بأمري، بأمر الله. طيب بأمر الله الولي يتلقى من الله كيف إلا يكون جنو نبي وحي كده شايف، أن أمري اختياري بل بأمر، طبعا القول بأنه ولي قال بإلهام من الله، لكن القول بالنبوة شنو أقوى، أن أمري. ذلك التأويل ما لم تستطع عليه الصبر يقال استطاع، واستطاع بمعنى أطاغ. فهذا وما قبله قال جمع بين اللغتين ونورت العبارة. فعرضت فعرضنا فأراد ربك، أردت سيدنا الخضر، أردنا نحن عشان تصلح، قال وأراد ربك يبقى يستجيب لله عز وجل. اللهم علمنا علما نافعا، ربنا زدنا علما، وجل ما علمتنا هديت لنا علينا، والله شاهدتنا تحقيقا أنت ولينا ومولانا ورحمة المولى ورحمة النصير، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يشكرون، والسلام على المرسلين.